شعاع في برلاغ رسمي أصدرته يوم 23 السبت اللجنة التحضيرية الشمالية للاجتماع المشترك للأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج من أجل السلام شبل الجزيرة الكورية والتوحيد المستقل، أن اللجنة التحضيرية لمنطقة الولايات المتحدة للاجتماع المشترك المذكور والتي تضم منظمات المغتربين الكوريين العديدة وشخصيات الفردية في الولايات المتحدة مثل لجنة منطقة الولايات المتحدة للجنة الطرف الخارجي لتطبيق إعلان 15 حزيران المشترك تم تشكيلها يوم 20 من الشهر الجاري. قبل ذلك تم تشكيل لجنة التحضيرية لمنطقة كندا للاجتماع المشترك المذكور في سبيل الافتتاح الناجح لاجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة يوم 15 من الشهر الجاري. مع تشكيل اللجان التحضيرية الإقليمية للطرف الخارجي لافتتاحه الناجح، طلبت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الفردية في الشمال والجنوب والخارج السلطة الكورية الجنوبية بأن تستجيب بسرعة لحماسة الأمة لتوحيد الوطن والمتعادمة مع مرور الأيام دون أن لا تضع الأراكيل الاجتماعية أمام اجتماع التوحيد الكبير لأمم الأمة.